بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في مختم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. العيد مرض اجتماعي يسري في أغلب أفراد المجتمع. هذا المرض له مسببات وله علاج. من مسبباته الفراغ، ضعف الإيمان، وعقدة الفقارة، وحب الدنيا، وما شابه، التي تجعل الإنسان يستنقص من الإنسان الآخر. وله علاج، يمكن للإنسان أن يعالج هذا المرض. لا يوجد داء إلا وله دواء، ولكن يحتاج الإنسان أن يشخص داءه ويبحث عن الدواء. يحتاج الإنسان أن يشخص هذا المرض في الوسط الاجتماعي، ويبدأ من نفسه باقتلاع ذلك الفيروس حتى يتمكن من تطهير ذلك المجتمع. الغيبة مرض قاتل، قاتل للروح، قاتل للمعنويات، قاتل للتماسك الاجتماعي، قاتل للوحدة الاجتماعية، قاتل للمحبة والود. لذلك لا بد أن يقتلع. يلزم بل يجب على كل إنسان مؤمن أن يطهر نفسه، بل ويطهر مجتمع من ذلك الفيروس، من ذلك المرض. هذا المرض الذي يعشعش في أوساط مجتمعنا، ويعشعش في أعماق قلوبنا، لا يصح لنا أن نسكت عنه، لا يجوز لنا أن نجامل، لا يجوز لنا أن نترك هذا المرض. لا بد أن يقتلع، لأن باقتلاعه يتمكن المجتمع أن يتقدم، يمكن للمجتمع أن يتطور، يمكن للكفاءات والقدرات أن تبرز وتنطلق، بل يمكن للوحدة الاجتماعية أن تتحقق. المانع من تحقق الوحدة الاجتماعية مانعان، هو عدم الالتزام أو عدم التسليم للقيم، والغيبة. الغيبة هي التي تباعد الأرواح. القلوب جنود مجندة، هذه الغيبة تسبب تنافر بين الأرواح. حينما تغتاب أخاك المؤمن فإن روحك تبتعد عن روحه، هناك يصير ابتعاد، ولو كانت الأجساد متلاصقة فإن الروح متباعدة بسبب ذلك المرض، ذلك الفيروس. لذلك قلنا فيما مضى وذكرنا مجموعة من الروايات التي تؤكد لا على عدم الغيبة بل على ضرورة اقتلاع الغيبة، ضرورة اقتلاع الغيبة. من رد عن أرض أخيه كان له حجابا من النار، من رد عن أرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة، من اغتب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة. كلها روايات تؤكد على ضرورة اقتلاع تلك الغيبة، مو من الناس، من المجتمع. لابد أن يدافع الإنسان عن أخيه المؤمن، لا أن يسكت حينما يغتاب أخوه المؤمن بحضرته. يجب عليه أن يرفع غيبته، ينصر أخاه، وإن لم يفعل يخذله الله. ومن اغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته، قادر على دفع هذه الغيبة، أمور التقية أو ما شابه، وهو يقدر على نصرته وعونه خفضه الله في الدنيا والآخرة. إذن لابد من اقتلاع تلك الغيبة بالدفاع عن إخواننا المؤمنين. نعم، هناك استثناء، أو في الحقيقة الأمر أكو مجموعة من الناس ذكروا معايبهم ليست بغيبة لهم، بل لا بد من ذكر معايبهم حتى يرتدعوا، وهؤلاء خارجون عن الأخوة الإيمانية، لأنهم لو كانوا أخوة مؤمنين لما كانت هذه خصالهم. قبل ذلك نذكر خصال المؤمن الذي لا يجوز غيبته حتى نبين، نعطي القاعدة ثم نبين من يغتاب. من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم، كان ما يظلم، ما يسعى لتسقيط هذا وتسقيط ذاك، ما يكذب، ما ينافق، ما يقول قدامك شيء وراك شيء آخر، قدام الجماعة شيء وقدام وراه آخر، يتعارك وياك وقدام جماعته يشحن، وجوياك كأن سمن على عسل قدامه في الدح ويكني دافع عنك وما شابه. هذا فارك الظاهر، ما يستثنى، كلام ما يعتدي، لم يظلمهم ولم يعتدي. من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. هذا الإنسان الصادق العادل الذي يفي بوعوده. هذا ما يمكن تفي بوعوده، هذا رجل اكتملت فيه خصال الأخوة الإيمانية. هؤلاء لا تجوز غيبتهم، والروايات التي تحرم الغيبة وتوجب النصرة وتوجب الرد لهؤلاء، على هؤلاء ما يجوز الاغتياب ولهؤلاء تجب النصرة. أما حينما الإنسان يتجاوز حدوده زين، فبالتالي لا غيبة له، لا تسمى غيبة. ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، هذا كل يوم يبتدع لنا أفكار ضالة، أفكار منبعثة من هواه، عليه عمامة لو ما عليه عمامة، تشوف أنت واحد يطلع لك في التلفاز يتفلسف، وتشوف واحد يكتب لك في الجرائد والمجلات أو يكتب لك كتاب، وواحد آخر زين تشوفه يصعد لك حتى المنابر، لكن الأفكار التي يأتي بها أفكار منبعثة من الهوى، أصلوا على إعمامه يفرق. المعيار لسقوط الحرمة لهذا الإنسان هو أفكار ضالة، يبشر بأفكار ضالة منبعثة من هواه. ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، بدع زين، والإمام الجائر، حاكم يجور على الناس يظلم الناس، كل هذا غيبة. خبل انت، شو الإسلام ما في تمييز؟ هل يساوي بين الجائر والعادل حتى تقول هذه غيبة ولا تغتاب الحاكم؟ وهذا لا لا لا بابا، خلي يصير عندك ميزان، ميزان تفرق بين الأشياء. المؤمن له حرمة، المؤمن عادل لا يظلم، أما هذا جائر. المؤمن صادق، أما هذا صاحب الهوى مبتدع كذاب. والفاسق المعلن الفوز، وإنسان يرتكب الذنوب عينك عينك، يا بابا أنا أسوي هالأشياء زين. هذا الإنسان اللي قاعد يعلن فسقه زين، هذا بالتالي نتركه وندعه او لا؟ لازم احنا نشهر حتى يردعهن. فاذا ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب الهوى، والامام الجائر، والفاسق المعلن الفسق زين. هؤلاء لا حرمة لهم، فيجوز اغتيابهم بل لا تسمى غيبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا بالنسبة للإمام الجائر الحاكم الظالم أو الإنسان المظلوم، ولازم من حاكم، أنا قد أكون مظلوم من حاكم، وتارة أكون مظلوم من عالم، وتارة أكون مظلوم من وجيه، وتارة أكون مظلوم من صاحب مال، وتارة أكون من معلم من جهة ما، أنا مظلوم. هنا يحق لي أن أذكر ظلامتي، إن الله لا يحب الجهر بالسوء، صحيح لا يحب الله الجهر بالسوء، لكن إلا من ظلم. أنا حينما أظلم أنا أصلي وراء هذا العالم، هذا العالم ظلمني، أنا أجهز ترى جماعة فلان هذا في كذا كذا كذا ظلمني، يقول لا غيبك، الله ما ندافع عن ظلامتي، يقول لي غيبك شنو تمنعني من أخذ حقي؟ هذا مو غيبة، هذا رد الحق وردع الظالم. هنا نذكر كلمة للإمام الصادق سلام الله عليه جامحة الغيبة، ونتأملها حتى نتعلم الحياة الاجتماعية السليمة، نتعلم كيف نتعامل مع هذه الحياة، حيث تضع لنا قواعد أساسية وتبين لنا الآثار الاجتماعية ولا أخروية؟ وتبين لنا الكثير من الرؤى والأصول. نقرأ يمكن نقراها اليوم على السريع، بعدين يبغى لنا أيضا نفصل فيها إن وسع الوقت لتفصيلها بشيء من التفصيل في الواقع كان بها، وإن لم يسع نفصل بعضا ونذكر في البدء بعضا آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: الغيبة حرام على كل مسلم. ما في غيبة يقول لي هذه المحرم، الغيبة حرام، حرمة المحرمات كبيرة، إذا أنا مسلم فالغيبة تحرمه عليك. الكافر ده أدخل تارك كل القيم انتهي، بس أنا اللي أدعي الإسلام، ما دام أدعي الإسلام زين هنا يجب علي أن ألتزم بأحكام الشريعة. أحكام الشريعة من الأمور الرئيسية في أحكام الشريعة حرمة الغيبة، لأن هذا هتك لحرمة الإنسان المؤمن، الغيبة هتك لحرمة الإنسان المؤمن، وهو من المحرمات الكبيرة الاعتداء على حرمة المؤمن. الغيبة حرام على كل مسلم، مأثوم صاحبها في كل حال. أجي لي مضرر، ما دامت غيبة فأنت مأثوم في كل حال. ما هي الغيبة؟ يعرفها لي. شوف أول شيء أعطى الإمام الحكم الشرعي حتى يبين إن هاي الأمور ترى ملعبة، فيها جنة ونار. ومن يقصم حرمات الله فهو خير له، حرمة المؤمن من حرمات الله، فهتكها اعتداء على حرمات الله وهو من المحرمات الكبيرة من الموبقات الكبرى. ما هي الغيبة؟ وصفة الغيبة أن تذكر أحدا بما ليس هو عند الله عيب. ليس عيب عند الله، هذا جانب. وتذم ما يحمده أهل العلم فيه. أكو عنده خصلة إيجابية أنت تحاول تستنقصها، تذم وتذم ما يحمده أهل العلم فيه. زين. وأما الخوف في ذكر غائب بما هو عند الله مذموم، وصاحبه فيه ملوم، فليس بغيبة وإن كره صاحبه إذا سمع به. أما إذا كان عند الله مذموم، زين، هذا فعل مذموم عند الله، فأنت تذكر حتى لو كره صاحبه هذا ليس بغيبة، بس بشار أيضا. وكنت أنت معافى عن، خاليا من. أما هو تسوي هذا الفعل وانت هم تسوي من على إثر، شو عليك؟ مذموم عليك وعليه، مو بس عليك. تكون في ذلك مبينا للحق من الباطل. الهدف من الغيبة شنو؟ استنقاصة. الهدف من الغيبة حتى تبان انك انت افضل من، لا، اذا ما يجوز الكلام حتى يجوز له. تكون في ذلك الهدف من ذلك مبينا للحق من الباطل ببيان الله ورسوله صلى الله عليه وآله، الهدف هو هذا، بالطريقة المشروعة ايضا، الهدف بيان الحق من الباطل بالطريق الذي اراده الله، مو على كيفه. إذا الله سبحانه وتعالى قال هذا السر يجب عليك أن تستر، فبالتالي إذا أكو بعض أمور الله قال لا هذا لا تبين، هذا ما يجوز لك. إذن تكون في ذلك مبينا للحق من الباطل، هذا الهدف الآخر، ببيان الله ورسوله صلى الله عليه وآله بالطريقة التي شرعها الله، مو بطريقة فين، بالطريقة التي جوزها الله، ولكن على شرط أن لا يكون للقائل بذلك مرادا غير بيان الحق والباطل في دين الله. مو بس بيان الحق وما يكون لك مراد غيرها أيضا، كل هدف زين هو بيان الحق، مو بيان الحق وانت ظهر نفسك افضل، لا لا لا الاثنين هذا ما يجتمع، بيان الحق وما عندك غير هذا المراد. واما اذا اراد به نقص المذكور به بغير ذلك المعنى في الاستنقاص الاخر ماخوذ بفساد مراده وان كان صوابا. زين هذا مرادك فاسد، تؤخذ على نيتك الباطله وان كان عمل سليم، ذكرت انت شيء واقع، فان غتبت وبالتالي بنية فاسدة فأبلغ المغتاب فلم يبقى إلا أن تستحل من، لازم تطلب الحلية من، إذا أنت نية فاسدة روح حلل نفسك من، وإن لم يبلغه ولم يلحقه علم ذلك فاستغفر الله له. إذا ما درى ما سمعنا هذه الأمور ما كان يعرف، لأن تغتبته ما عرف وما قرأ، استغفر الله له. والغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يقول احذرها. شلون النار هل تبقي حطبا؟ تبقي حطب؟ ما تبقي حطبا. الغيبة تأكل كل الحسنات يوم القيامة. انت غتبت فلان يقول خدم سيئات عليك، ما عنده سيئات يقول اقسم الحسنات ويوصل الى ان تخلص حسنات، خلص حسنات المغتاب الذي اغتاب. لهذا الغيبه تاكل الحسنات. الانسان دائما يدردن يدردن يدردن غيبه غيبه غيبه مدال كل غيبه، وش النتيجه؟ راحت الحسنات. وين الاعمال؟ وين صلاه الجماعه؟ وين قراءه القران؟ وين صله الرحم؟ كله ضيعته. والغيبه تاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. أوحى الله تعالى عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام المغتاب إن تاب. شوفوا إذا تاب، تاب الإنسان إذا تاب وين موقعه؟ المغتاب إن تاب فهو آخر من يدخل الجنة، هذا إذا تاب آخر واحد يصف الشرع متى يدخل الجنة. الجنة في ناس من النار بعد آلاف السنين تدخل الجنة بعد آلاف السنين في النار، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار، أول الناس يدخل النار. قال الله عز وجل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ووجود الغيبة يقع بذكر عيب في الخلق والخلق، في عيب زين في خلقه في خلقه، قال الله هذا زين أعرج، هذا في خلقه في خلقه تكثر صفة ذميمة زين أو مصعب، يعني تارة في سلوكياته في ممارسات الغيبة زين، هذا يطالع بنات الناس أنا شفته حد شافه تسر عليه زين حد يدري، لا هذا في خلقه في خلقه، هذا بهيم وأعرج وما أدري كذا عينه ومنها القديم. ووجود الغيبة يقع بذكر عيب في الخلق والخلق أو في الخلق والخلق في الأوحف هذه أودا والعقل والمعاملة والمذهب والجيل وأشباهه، زين في أي شيء يرتبط بهذا الإنسان، يعني في سلوكياته وأفكاره وخلقياته وأخلاقه وما شابه. وأصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع، يجب دواعي الغيبة شنو اللي يخليني نذكرها يبين ترى ها الغيبة دواعي اللي تتعن الغيبة وين؟ شفاء غيظ، أنا مغتاب من هذا شفت أفضل مني، ومساعدة قوم أنا أريد أساعد جماعة لهذا، وتهمة وتهم وتصديق خبر بلا كشف، قال فأنا بسرعة رحت ذكرت الخبر ضد هذا المسكين، وهو الخبر كذب، أنا ما تحققت وسوء ظن احتمال وحسد. أشوف الله عاطيني نعم صار عنده حسد وسخرية، أحب أضحك أنكس أتنفر على هذا وتعجب شكير برني، فأنا هذا ما لازم أقضي على هذا حتى لا يكون عنده أشياء متميزة، وتبرم أكون نظرة سلبية، دائما الإنسان يتبرم دائما نظرة سلبية متشائم، وتزين زين. فبالتالي الإنسان هذه بواعث للغيبة، إذا أراد يتجاوزها ماذا يفعل؟ يعني شفت أن هذا الإنسان متزين فيه أشياء زينة، أنا تسوءني ليش؟ فعلى الأساس حتى نتجاوز الغيبة فأنا أرسل السلامة فأصبر الخالق للمخلوق، أصبر الخالق، الله سبحانه وتعالى هو الكامل، الله سبحانه وتعالى هو المعطي، الله سبحانه وتعالى هو المصلح، الحمد لله الذي أعطاني الصلاح، الحمد لله الذي أنعم علي، الله سبحانه وتعالى كما أنعم عليه ينعم عليه، فأسأل الله أن ينعم عليه كما أنعم عليه، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، إذا كان هذا في عيب خلقي من الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، هذا من أول ما طلع بصره ضعيف عينه فيها شيء من أول ما طلع، على شنو تقول الله سبحانه وتعالى خلقه والله أعلم بصلاحه، أنا أجي أعيبه؟ فيصير لك مكان الغيبة عبرة ومكان الإثم ثوابا، يعني إذا شفت شيء تقول الحمد لله على نعمة، الحمد لله على السلام، اسأل الله العطاء، لما تشوف واحد عنده شيء بدل ما تغيبه اسأل الله أن يعطيك، إذا شيء مذموم أحمد أحمد الله، إذا شيء محمود اطلب من الله، فأنا تكون لك السلامة ويكون لك الثواب وتكون لك العبرة. زين، هذه بالنسبة إلى بعض أسباب الغيبة، آثار الغيبة وعوامل الغيبة وكيفية الوقاية من الغيبة ومن يغتاب، لذلك احنا حاجة إلى أن نلحظ أنفسنا ونرجع إلى روايات أهل بيت النبوة ونجمع هذه الرواية جامعة في الغيبة، تبين لنا الآثار والعواقب والأسباب والدواعي، وتبين لنا كيفية السلامة، ولما نغتاب شلون نخرج من هذه الغيبة، وتبين لنا الموارد التي يمكن للإنسان وبأي نية، وهذا هو مهم، بأي نية أنا أغتاب، على أساس نية الحق ونية الاستشفاء للذات، سأل الله أن يوفقنا لصون ألسنتنا وسلامة قلوبنا وصفاء نياتنا، ويطهر ألسنتنا من الغيبة، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إن شاء الله في الدرس القادم نذكر مجموعة من الروايات أيضا في أبواب متفرقة، ثم نبدأ كما قلنا وعدنا ببيان أو تدريس ما جاء في كتاب كشف الغيبة عن أحكام الغيبة للشهيد الثاني، كتاب جميل ويفصل كما قلنا، ما أردنا أن نستعجل الكتاب، ولهذا نأخر بحوث مجموعة بحوث إلى الكتاب أقسام الغيبة وما يستثنى من الغيبة بشكل مفصل إن شاء الله، إنما إحنا ذكرنا بعض الروايات حتى تصير عندنا رؤية عامة ونستذكرها حين قراءة الكتاب إن شاء الله، بس قبل ذلك أيضا نقرأ مجموعة من الروايات الأخرى أيضا. أنا ربك رب العزة عما يصفون.